شرحنا الدائرة الأولى شرحناها من قبل يعني. طب ممكن نطبق على الدائرة الثانية اللي هي دائرة المؤتلف وتشمل الوافرة والكامل. احنا شرحنا الدائرة الأولى فعشان ما نعيدش تاني الوقت ضيق. الدائرة الثانية اللي هي المؤتلف تشمل الوافرة والكامل. انت لو فهمت الفكرة في واحدة منهم تفهم الباقي ان شاء الله مثلها. فهنا احنا عندنا الوافر مفاعلة ست مرات والكامل متفاعل ست مرات. فممكن مثلا ايه يعني الدائرة تكون هكذا مفاعلة كم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة مفاعلة. طيب مفاعلة هذا الايه اللي هو الوافر يعني صورته الأصلية كده. مفا حركتين سكون على ثلاث حركات سكون حركتين سكون ثلاث حركات سكون ماشي. فانت لما تبدأ من الوتد المجموع وتمشي هذا هيكون البحر الايه الوافر. طيب لو بديت من هنا رحت اخدت ايه ثلاث حركات سكون حركتين سكون تصبح متفاعل. يعني لما تاخد دي من اول هنا متفاعل وتيجي هنا متفاعل متفاعل وهنا متفاعل وهنا متفاعل بقيتها هنا. يعني احنا لو افترضنا ان دي الدايرة يعني كده متوصله وقربناهم كده شبكناهم في بعض فهتلاقي مثلا متفاعل. يبقى كده ايه لما تبتدي من هنا مفاعلة يطلع لك الوافر. لو تخطيت الوتد الاول وبديت من الثاني ومشيت نفس الدايرة يطلع لك البحر الايه الكامل اللي هو مدرم. فدي الدايرة الثانية. الدايرة الثالثة اللي هي دائرة المجتلب اللي هي فيها بحر الهزج وبحر الرجز وبحر الايه الرمل. فبرضو نفس الفكرة يعني لما تكتب اول بحر منهم مثلا الهزج اللي هو مفاعيل لما تبتدي من مفا يطلع لك بحر. لما تبتدي من عيل وتمشي مثلا يطلع لك البحر الثاني وهكذا يعني. فتجد ان نفس الدايرة تشتمل على اوزان هذه الايه البحور. عشان يعني الوقت ضيق معنا فمعلش انا اخذتها بسرعة بس فهمتوا الفكرة يعني ولا فيها ان شاء الله. نعم. الثالثة اللي هي دائرة المجتلب فيها الهزج والرجز والرمل. يعني لو تكتب مستفعل ست مرات فتلاقي مثلا ايه يعني تلاحظ ان عيل يعني مفاعيل عيل تساوي مستف يعني عيل هي بتساوي ايه مستف بتساوي عيل ومفا بتساوي عيل يعني تلاحظ ان هو مستف عيل. فلو بديت يعني لو كتبت مستفعل ست مرات في الدايرة مستفعل ست مرات بس تيجي تبتدي من عيل وتقول عيل مستف هي بتساوي مفاعيل عيل مستف مفاعيل عيل مستف مفاعيل فتمشي من ايه من عيل مستف عيل مستف عيل مستف لغاية اخرها. واللي حذفته في اول واحدة ترجع تشبكه في الثانية فيطلع لك مفاعيل ست مرات. والرمل اللي هو ايه فاعلات فتلاحظ ان هي مفاء نفس مفاء دي بتساوي علا، مفاعي بتساوي ايه؟ علات. فلو اخدت يعني سبب وبعدين مفاعي، يعني اخدت سبب وبعدين مفاعي يطلع لك ايه؟ فاعلات. ونفس الشيء وبعدين تاخد سبب، يعني متشوف عندك مفاعيل. لو بديت من لن، يعني لو بديت من لن في مفاعيل، لن مفاعي، لن مفاعي، لن مفاعي، لن مفاعي، لن مفاعي تساوي فاعلات، لن مفاعي، فاعلات. يعني لو نفس اللي هو مفاعيل، مفاعيل 6 مرات، خد من اول لن وامشي، بدل تقول ايه؟ لن مفاعي، لن مفاعي، لن مفاعي، كأنك بتقول فاعلات، فاعلات، فاعلات 6 مرات، فتلاقي هي نفس البحر، مستفعل او مفاعيل او فاعلات، هي نفس الايه؟ الدايره. بس الفكره من اين تبدا؟ يعني تحب نكتبها؟ يعني وضحت؟ ان شاء الله. الدائرة الرابعة دائرة المشتبه أو المشتبه، وتشمل السريعة والمنسرحة والخفيف، وأوزان البحور ديت برضو انتوا ايه خدتوها عندكم، وأيضا تشمل المضارع والمقتضب، هذه كل هذه البحور دخل في هذه الدائرة. والدائرة الخامسة هي دائرة المتفق، فيها بحران اللي هم المتقارب والمتدارك. تلاحظون المتقارب اللي هو فعول 8 مرات، والمتدارك فاعل 8 مرات، صحيح؟ فهي فعول، لو أخذت لنفعو، لنفعو فاعل، لنفعو فاعل، يعني فعول هي عبارة عن إيه؟ وتد مجموع سبب خفيف، وتد مجموع سبب خفيف، وهكذا وتمشي. طيب الثاني اللي هو المتدارك، فاعل سبب خفيف وتد مجموع، سبب خفيف وتد مجموع، يبقى هي نفس عدد الحروف ونفس كل شيء، بس لو بديت من الوتد وبعدين السبب، وتد سبب، وتد سبب، يطلع لك الايه؟ المتقارب. لو بديت من عند السبب وتقول سبب وتد سبب وتد سبب وتد وتمشي، يطلع لك المتدارك. فهم في دايره واحده اللي هي المتقارب والمتدارك. طيب انتهينا من ايه؟ من نعم، انتهينا من علم العروض. بعده علم القوافي أو علم القافية. هو علم القافية هو عبارة عن باب يعني من أبواب علم العروض، لكن يعني جعلوه علما مستقلا، لذلك ما قال علمي الخليل، اللي هم علم العروض وعلم الايه؟ القوافي أو القافية. قال في الشعر العربي جزء مهم في البيت وهو آخره، ويسمى هذا الجزء القافية، على ما سنحددها به ايه فيما بعد. قال وبعدين قال تعريف القافية هي الحروف التي تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنين في آخر البيت الشعري. يبقى إذن متحرك قبل أول ساكنين في آخر البيت الشعري، يعني هنا مثلا في البيت الذي ذكره قال فلو نبش المقابر عن كليب فيعلم بالذنائب أي زيري. طيب هنا لما نقول إيه زيري، لما تيجي توزن كلمة زيري هتلاقي إنها حركة سكون، حركة سكون، صحيح؟ فهي القافية عبارة عن إنك تشوف آخر ساكنين في البحر، آخر حرفين ساكنين في البيت، آخر ساكنين في البيت. فين آخر حرفين ساكنين في البيت؟ يعني عندك آخر سكون اللي هو الياء، نزيري فيها ياء، ياء اللي هو الإشباع الكسر. فالياء اللي بعد الراء هذه سكون، وبعدين الراء حركة، وبعدين يعني نمشي بالعكس كده، أنت جاي من آخر البيت فبتشوف سكون وبعدين حركة وبعدين سكون وبعدين حركة، بس يبقى هذه هي القافية. يبقى القافية هي عبارة عن آخر ساكنين،